شفاك أمسكه قلبي وروحي لا تطير لا تطير من الفرح روحي معك لين شفتك يا بعد عمري يصير مثل نسمة طايرة تتبع خطاك أمسكه قلبي وروحي لا تطير لا تطير من الفرح روحي معك لين شفتك يا بعد عمري يصير مثل نسمة طايرة تتبع خطاك شفاك ولين شفت الناس تضحك لك غير ما بغيري يشاركني بهواك يرتعش لك قلبي ويديني وحيد لا نطقت اسمي ونادتني شفاك ونادتني شفاك.